بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، كما بين الله في كتابه، وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. العرش والكرسي. العرش في الأصل في اللغة أحبابنا هو معناه السرير، ومعنى العرش كما قال الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى في شرحه على جوهرته، جوهرة التوحيد، قال: العرش هو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام. هكذا عرفه الشيخ اللقاني رحمه الله. وقيل، يعني القيل هذا من تتمة كلام الشيخ اللقاني، أن العرش هو أول المخلوقات وجودا عينيا، هو أول مخلوق برز من العدم. الشيخ البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: العرش هو الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به، يعني سمي العرش عرشا لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير كلها تنزل منه، تنزل من هذا العرش. وقيل: العرش هو الملك، يعني هذا يعني مختصر فيما قيل حول تفسير وبيان معنى العرش، ولكن سيأتي معنا الآن بعد قليل أن الصحيح المعتمد هو عدم الخوض في بيان حقيقة العرش. العرش ذكر في القرآن دون بيان، فينبغي أن نؤمن بوجود العرش ولا نخوض في حقيقته. إنا ولكن نذكر بعض هذه الأشياء ليكون عندنا شيء من الاطلاع أن هناك من أهل السنة والجماعة من تحدث وتكلم عن العرش. وكذلك الكرسي، كذلك الكرسي عند ابن جرير، أخرج ابن جرير عن الضحاك، أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الكرسي هو الذي يوضع تحت العرش، الذي يجعل الملوك عليه أقدام. كما تعلمون هناك عرش كبير ثم كرسي صغير يضع، يعني حتى في الناس يكون في المكتب جالس على مكتب وجالس على كرسي، يضع تحت قدميه قطعة خشبية صغيرة من أجل أن يرفع رجليه عليها. هذا الكرسي، هذا الكرسي. وهذا عن الضحاك، هذا ثابت عن الضحاك أنه قال: الكرسي هو الذي يوضع تحت العرش، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. كذلك في المستدرك، في المستدرك وقال الحاكم الحديث صحيح على شرط الشيخين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي هو موضع القدمين، الكرسي هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذه الأمور كلها أحبابنا ذكرها الشيخ اللقالي رحمه الله تعالى في شرحه على جوهرة التوحيد. ولكن الآن يعني أنا أقول هذا الكلام، نلاحظ أن هذين الأثرين مثلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الضحاك رحمه الله، أن هذين الأثرين على تقدير ثبوتهما لا يدلان على الجلوس والاستقرار على العرش، لا يدلان على الجلوس والاستقرار على العرش لو كان العرش كما هو يتصور في الأذهان، كما هو يتصور في الأذهان والكرسي كما ذكر الضحاك وكما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذان الأثران لا يدلان على الجلوس والاستقرار على العرش، وإنما يدلان على أمر، وهو أن العرش والكرسي كلاهما على صورة العرش والكرسي في الدنيا، لا يدلان إلا على هذا الأمر، على أن ابن جرير روى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى في بيان وشرح قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه علمه. وعملا بهذه الرواية الصحيحة الثابتة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقول بأن الكرسي هو كناية عن العلم. يضاف إلى ذلك أحبابنا، ذهب كثيرون من أهل السنة والجماعة إلى أن الكرسي هو العرش، وهذا مروي عن الحسن البصري، كذلك نص على هذا ابن جرير الطبري في تفسيره. بناء على ما تقدم أحبابنا نجد أن الكرسي فيه ثلاثة أقوال. الكرسي موضع القدمين، هذا القول الأول، وهذا ما روي عن ابن عباس والضحاك. الكرسي هو العلم، وهذا الثابت بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الكرسي هو العرش، إذا فهذه ثلاثة أقوال. وبما أن هذا بما أن الكرسي والعرش من المتشابه، فطريقنا للإيمان به كسائر المتشابهات. طريقنا إما التفويض والاكتفاء بإثباته كما ثبت ذكره في القرآن والسنة، مع عدم التعرض لماهيته، وهذا هو الأسلم والأكمل والأحكم. أو لو أن العقل أو المرء لم يقتنع بالتفويض فعليه بالتأويل. ولكن التأويل أحبابنا كما ذكرنا أكثر من مرة مشروط أن يكون المعنى المصروف إليه مستفادا من نص محكم. لا يجوز لي أنا أن أؤول أي نص شرعي هكذا، لابد أن يكون المعنى الذي أصرف إليه هذا النص المتشابه أن يكون هذا المعنى المصروف إليه مستفادا من نص محكم. من نص محكم. وهذا أظن ذكرنا نحن في درس سابق، ذكرنا في درس سابق أن التأويل أن أو أن حمل المتشابه، حمل المتشابه التأويل هو حمل المتشابه على التأويل، هو حمل المتشابه على المحكم، يعني فهم النص المتشابه في ضوء النص المحكم. والرواية الصحيحة الثابتة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أول الكرسي بالعلم. طبعا أحبابنا لعلي ذكرت شيئا من التفصيل حول هاتين الكلمتين، لأن يعني كي يكون عندنا شيء من علم يعني مما تعلق بهذين اللفظين، لأن المجسمة والمشبهة ربما يأتون إلى حديث ابن عباس أو حديث الضحاك أو غيرهما، فيقول انظر أن الله عز وجل جالس على العرش والكرسي، فالرد عليهما هاتان الروايتان أو غيرهما لا ليس فيهما ذكر الجلوس. فإن وجد في بعض الروايات فهي روايات ضعيفة لا يصح الالتفات إليها في العقائد، لا يصح الالتفات إليها في أمور العقائد، والله تعالى أعلم. إذا والعرش والكرسي حق، فإنكار العرش كفر، ثاني ذكره في القرآن رب العرش العظيم وكذلك الكرسي لا يجوز، كما بين الله في كتابه، وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه. يعني العرش كما سرد في بعض الأحاديث هو أعظم المخلوقات، فالله مستغن عن العرش وما دونه. الله محيط بكل شيء وفوقه، يعني وفوق كل شيء. وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه، أعجز الله على أن يحيط به بالله خلقه، أو نقول مثلا به بالعرش ربما، ولكن ما يصح أن يعاد الضمير هنا إلى العرش المذكور أولا، لأنه قال العرش والكرسي. فأعجز الله عن الإحاطة به خلقه، فالخلق كلهم عاجزون عن الإحاطة بالله عز وجل. الله. وسيأتي الكلام. قال ذكر الله تعالى العرش والكرسي في كتابه العزيز ولم يبين ماهيتهما أو ماهيتها، ينبغي أن تقول ماهيتهما، ولم يبين ماهيتهما، سوى أن قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال رب العرش العظيم. فذهب بعض أهل التأويل إلى أن الكرسي كناية عن العلم، وقلنا هذا ثابت بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعمل به طائفة من أهل السنة. وقال بعضهم إن العرش غير الكرسي، وقد ذكر الله تعالى العرش مقيدا بالحمل أنه محمول، محتفا به الملائكة بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله. فالعرش المقيد بالحمل، فالعرش المقيد بالحمل قال هو السرير المحمول المحفوظ بالملائكة. وقال بعضهم إن العرش المذكور مطلقا يحتمل أن يراد به الملك. والمذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل، كل ما ورد بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل، يعني الاعتقاد، يتعلق به الاعتقاد لا يتعلق بالعمل، هو أمر اعتقادي، كل ما ورد كل ما ثبت بالكتاب والسنة ويتعلق بالاعتقاد قال فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله، بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد به. هذا الكلام حبذا لو نضع تحته خط بالألم الأحمر ونفهمه ونحفظه ونعلمه غيرنا. المذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله، بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد به. وإنما قال يعني الشيخ الطحاوي رحمه الله هو الله جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه وما هو أقل من العرش، نفيا لتوهم الحاجة إلى التمكن على العرش. يعني الله جل وعلا كما قال بعض العلماء نقول نحن الله عز وجل كيف يعني ما نصح نقول كيف نقول الله عز وجل خلق العرش، خلق العرش، لماذا خلق العرش؟ لماذا خلق العرش؟ خلق العرش إما ليجلس عليه، إما ليجلس عليه إنا، أو خلق العرش ليكمل به، ليكمل بخلقه، ليكمل بخلقه إنا، أو خلق العرش ليقهر به. يعني في احتمالات، في عندنا احتمالات. إذا قلنا خلق العرش ليجلس عليه، يعني إذا الباري جل وعلا كان واقفا تعب من الوقوف فجلس، خلقه ليجلس ويستريح يعني، وهذا يعني في منتهى البطلان، لأن فيه إثبات العجز لله عز وجل. الثاني خلقه ليكمل به، فالله عز وجل يكمل بخلقه، كذلك في هذا إثبات النقص لله عز وجل. خلقه الله عز وجل ليقهر به، كيف ليقهر به؟ يعني لما كان العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، وهو في قبضة الله عز وجل، فالعرش وما دونه من سماوات وأجرام وإنسان وحيوان وغير ذلك كله تحت قهر الله عز وجل وفي قبضة الله تبارك وتعالى. لم يبق لدينا إلا هذا الاحتمال الذي هو يليق بالله عز وجل. فلذلك قال بعض العلماء خلق العرش لذلك قال استوى الرحمن على العرش، استوى، قال استوى بمعنى سيطر وقهر، وهذا المعنى معنى الاستواء، أن يكون الاستواء بمعنى القهر والسيطرة والسلطة له نظير في العربية، فقال إذن الاستواء يكون معناه كذا. فالعرش الباري جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، لماذا قال هذا؟ نفيا لتوهم الحاجة إلى التمكن على العرش والتحيز في الجهة كما قال المجسمة، لأنه كما تعلمون الجهة من لوازم الجسمية، فإن العرش حادث بإحداثه، فقبل خلقه كان الله مستغنيا عن المكان، لأن العرش مكان، فـ فلو تمكن الله عز وجل عليه على العرش بعده صار مفتقرا إليه، صار مفتقرا إليه، وهو الافتقار من أمارات النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يضاف إلى ذلك أحبابنا أن التمكن على العرش بعد أن كان الله عز وجل غير متمكن على شيء، تمكن بعد أن كان غير متمكن، هذا ماذا هو؟ هذا تغير، هذا تغير، والتغير من علامات الحدوث، كيف وقد ثبت قدمه جل وعلا. إذن خلق العرش، خلق العرش لا ينبغي لعاقل، لا ينبغي لعاقل أبدا أن لا أقول كامل الإيمان، لا أقول كامل، أقول عاقل، عاقل آمن، لا ينبغي أبدا أن يتصور عقله بأن الله عز وجل جالس على العرش. يعني أقل ما يقال في ذلك أنه لم يكن جالسا ثم جلس، هذا تغير، والتغير من علامات الحدوث، يعني هذا من أبسط الأمور التي ينبغي أن يدركها العاقل. قال وأراد بإحاطته ما قال، وقد أعجز عن الإحاطة به، وقد أراد بإحاطته بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، إحاطته بالعلم، الله محيط بخلقه بعلمه، لا كإحاطة الظرف بالمظروف، يعني الله ليس ظرفا لنا، ليس ظرفا لنا هكذا كالصندوق، كالغرفة ظرف لي الآن، فالله محيط بنا، ليست إحاطة الله بنا كإحاطة الغرفة بي، لا. فقال لا كإحاطة الظرف بالمظروف. ليه؟ لأن كون الشيء ظرفا لغيره هذا من علامات الحدوث كذلك. قال لأن ذلك من خصائص الأجسام، كون الشيء ظرفا لغيره هذا من خصائص الأجسام، والله منزه عنه. وأراد بقوله وفوقه محيط بكل شيء وفوقه، قال الفوقية من حيث المكان، الله أحاط بكل شيء وهو فوق كل شيء، فإذا الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة لا من حيث المكان، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، إذ لا تمدح في غير الفوقية بالقهر. وذكرنا هذا أحبابنا في درس سابق، الباري جل وعلا لما قال وهو القاهر فوق عباده، هذا الكلام ماذا قاله؟ يمدح نفسه الباري جل وعلا، يمدح نفسه جل وعلا، فقاله على سبيل التمدح. فيقول الشيخ الآن قال لا تمدح في غير الفوقية بالقهر، إلا إذا قلنا الفوقية المراد بها القهر، عندها يكون في ذكرها تمدح. ليه؟ قال لأن الفوقية إذ الحارس قد يكون فوق السلطان من حيث المكان، من حيث المكان، إذا لا تمدح في الفوقية المكانية، وإنما التمدح يكون في الفوقية بمعنى القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر، وهو القاهر الذي يقهر عباده سبحانه وتعالى. قوله ونقول بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة كما تعلمون أحبابنا هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. ونقول بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وذلك ثابت بنص القرآن. وكلم موسى تكليما، هنا لابد أن نقف وقفة في كلام الله عز وجل لموسى. اختلف العلماء لما كلم الله عز وجل موسى، سمع موسى كلام الله عز وجل، فاختلف العلماء هل المسموع الذي سمعه موسى عليه السلام هو الكلام النفسي أو هو سمع كلاما يدل على الكلام النفسي. الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال الكلام النفسي، وهذا ثابت عند الأشاعرة أن الكلام النفسي هو مما يسمع، هو مما يسمع. قاسه على رؤية ما ليس بلون، فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم، فينبغي أن يعقل سماع ما ليس بصوت. طبعا هذا سماع ما ليس بصوت لا يكون إلا عن طريق خرق العام، وقد نص على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني. فإذا سماع ما ليس بصوت جائز، ولكن لا يكون إلا عن طريق خرق العام. فالأشعري أبو الحسن الأشعري يرى أن موسى عليه السلام سمع الكلام النفسي، سمع الكلام النفسي لظاهر قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فيقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله يمكن حمل الإسناد هنا على الحقيقة، فإذا أمكن حمل الكلام على الحقيقة فلا يوجد إذا موجب للعدول عن الحقيقة إلى المجاز. بناء على هذا الكلام أحبابنا يكون اختصاص سيدنا موسى عليه السلام باسم الكريم واضح. لماذا قصة باسم الكريم؟ لأنه سمع كلام الله عز وجل على الحقيقة، وكان سماع الكلام الذي ليس بصوت ولا بحرف كان سماعه على سبيل خرق العادة، فكما جاز أن يرى ما ليس بلون ولا جسم كذلك جاز أن يسمع ما ليس بصوت، وهذا مذهب الأشاعرة في هذه المسألة. أما الماتريدية فلهم رأي آخر، فأبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى قال يستحيل سماع ما ليس بصوت، ما ليس بصوت لا يسمع. لأن السماع، كما هو ثابت في المشاهدة إنما يتعلق بالصوت، والسماع يدور مع الصوت وجودا وعدما. فيستحيل إضافة كونه مسموعا إلى غير الصوت، يعني كون الكلام مسموعا إلى غير الصوت. فلذلك كان القول، بجواز سماع ما ليس بصوت خروجا عن المعقول، فلذلك قال أبو منصور الماتريدي قال سمع موسى عليه السلام صوتا دالا على كلام الله تعالى. طب السؤال الآن، إذا كان سيدنا موسى عليه السلام قد سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، فلما خص بالكريم إذن؟ لما؟ نحن الآن أنت لما تقرأ القرآن تسمع كلاما صوتا دالا على كلام الله عز وجل، هذا القرآن الكريم، فلما خص موسى عليه السلام باسم الكريم؟ قال أبو منصور رحمه الله خص موسى عليه السلام باسم الكريم لأن سماع موسى للصوت الدال على الكلام القديم كان على وجه فيه خرق للعادة، لأنه سماع بغير واسطة الكتاب كما يحصل لدينا، وبغير واسطة الملك كما يحصل للأنبياء كافة. فيكون موسى عليه السلام فهم كلام الله عز وجل بأن سمع صوتا تولى الله عز وجل تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق، وهذا إكرام خاص من الله عز وجل لموسى عليه السلام، فلذلك خص باسم الكريم. أما غير موسى عليه السلام يسمعون ما يدل على كلام الله عز وجل من خلال صوت مكتسب للعباد، فيفهمون من خلاله كلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي ذكرته أحبابنا هو ملخص ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتابه تأويلات أهل السنة، وهو كتابا أنصح باقتنائه، وأنصح من علم شيخا يقرأ هذا الكتاب أن يحضر دروسه، لأنه كتاب ماتع وفريد في بابه وفريد في تأويلاته. وأنت عندما تقرأ في هذا الكتاب تجد متعة يعني لا تجدها في الواقع، يعني لا تجدها في قراءة غيره. هو كتاب تفسير، وأسأل الله أن يكرمنا بقراءته. إذن هذا ملخص الكلام حول سماع موسى لكلام الله عز وجل. باختصار، خص موسى عليه السلام بالكليم عند الأشاعرة لأنه سمع كلام الله سماعا على وجه خرق العادة، أما عند الماتريدية لأنه فهم أو سمع الصوت الدال على كلام الله عز وجل بدون واسطة، ففهم المراد بدون واسطة، أدرك المعاني بدون واسطة، لذلك خص باسم الكليم. والله تعالى أعلم. إذن وكلم الله موسى تكليما، وذلك ثابت بنص القرآن، وإنما قال إيمانا وتصديقا وتسليما لدفع توهم النصارى حيث قاسوا تسميتهم عيسى بالولد على اتخاذ إبراهيم خليلا، يعني موسى عيسى عفوا قالوا سميه ولدا كما سمى الله إبراهيم خليلا، نسمي عيسى كذلك ولدا، وين المشكلة؟ قالوا هذا قياس باطل، لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد، ولا يكون إلا من جزء الوالد كذلك، الولد لا يكون إلا جزءا من جزء أبيه، يتولد من جزء أبيه ومن جنسه كذلك ومن جنسه. قال هذا قياس باطل، لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد، والله تعالى متعال عن المجانسة مع البشر، فما اتخاذ الخليل فلا يوجب المجانسة. أن قلنا قبل قليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، فلا يوجب المجانسة بل يوجب القرب والكرامة، فافترقا. فلا يصح إذن أن نقيس إطلاق الولد على عيسى عليه السلام على إطلاق الخلة على إبراهيم، وإنما أكد قوله وكلم موسى تكليما بالمصدر، كلم تكليما، هذا تأكيد. ليه؟ قال بالمصدر كما نطق به الكتاب ليعلم أنه كلمه حقيقة بكلام هو صفته، فنؤمن بأن الله تعالى موصوف بأنه كلم موسى تكليما، على المعنى الذي أراده، على المعنى الذي أراده الله عز وجل، دفعاً لإرادة المجاز. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله يؤكد في هذا الكلام إيش ما ذهب إليه الأشاعرة، الله. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة أو المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذا ثابت بقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم أشخاص روحانية في تركيب الحيوان، ينزلون ويصعدون في تركيب الحيوان، يعني لهم حياة، خلقت فيهم الحياة، ينزلون ويصعدون إلى السماء بإذن الله، لذتهم بذكر الله وأنسهم بعبادته ومعرفته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإيمان بالنبيين فهو أن نؤمن بأن الله اصطفاهم لتبليغ رسالته، وأكرمهم بالرسالة بينه وبين عباده. والرسالة، هذا كلام مستأنف الآن، الرسالة وكذلك النبوة، ليست بمكتسبة، بل هي عطية يعطيها الله لمن شاء من عباده، على ما قاله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الرسالة قلنا وكذا النبوة ليست بمكتسبة، يعني العبد لا يكتسب الرسالة ولا يكتسب النبوة بمباشرة أسباب مخصوصة. أنت متى تصير تكتسب العلم؟ بمباشرة أسباب العلم، تقرأ، تكتب، تطالع إلى آخره، تصير عالما. فهل للنبوة أسباب لو أنك باشرتها صرت نبيا، كملازمة العبادة والخلوة والذكر وتناول الحلال كما زعمت ذلك الفلاسفة؟ قال: لا، الذي أجمع عليه المسلمون أن النبوة هي اختصاص من الله تعالى، لا يبلغ العبد، مهما فعل لا يبلغ، لا يستطيع، لا يقدر أن يكتسبها أبدا. فيكون الشيخ رحمه الله تعالى أراد بقوله والرسالة ليست مكتسبة، أراد بذلك الرد على الفلاسفة القائلين بأن النبوة مكتسبة للعبد بمباشرة أسباب خاصة. لذلك هم يفسرونها، الفلاسفة يفسرون النبوة بأنها صفاء وتجل يحدث للنفس من خلال الرياضات التي يفعلها هذا الإنسان بالتخلي عن الأمور الذميمة والدنيئة والتخلق الأخلاق الحميدة والفاضلة. هكذا يقول إيش الفلاسفة. طبعا يكفي في الرد عليهم بطرد إبليس، يكفي أن نرد عليهم بطرد إبليس مع كونه كان أكثر الخلق عبادة. لذلك قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالخلاف إذن أحبابنا بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة مكتسبة أو غير مكتسبة مبني على الخلاف بينهما في معناها، في معنى النبوة. فلما فسر المسلمون النبوة بأنها اختصاص من الله للعبد، اختصاص من الله للعبد بسماع وحي من الله بحكم شرعي تكليفي، سواء أمر هذا العبد بالتبليغ أو لم يؤمر بالتبليغ. نعم، لما فسر وكذلك الرسالة، ولكن بشرط إيش؟ الأمر بالتبليغ. فلما فسر المسلمون النبوة بهذا المعنى قالوا هي غير مكتسبة، أما الفلاسفة لما فسروا النبوة بأنها صفاء وتجل للنفس يحدث من خلال الرياضات التي يمارسها الإنسان، قالوا بحصولها لمن تعاطى أسبابها. طبعا القول باكتساب النبوة هو أقوى المسائل التي كفرت الفلاسفة بسببها. لماذا؟ لأنه يلزم أحبابنا، يلزم على القول بأن النبوة مكتسبة أو أن الرسالة مكتسبة، يلزم على ذلك تجميل نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يلزم على القول بأن النبوة مكتسبة أن يكون هناك نبي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يستلزم تكذيب القرآن والسنة، لأن الله قال في القرآن وخاتم النبيين، ما يعني واصفا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. أجمعت الأمة على إبقاء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وعلى إبقاء قوله تعالى خاتم النبيين. أجمعت الأمة على إبقاء هذه الألفاظ الكلمات على ظواهرها دون تأويل أو صرفها عن ظاهرها، والله تعالى أعلم. إذن الرسالة والنبوة غير مكتسبة. ثم قال وهم معصومون عن المعاصي، الأنبياء معصومون عن المعاصي. العصمة كما تعلمون في اللغة هي مطلق الحفظ. أما العصمة اصطلاحا هي حفظ الله عز وجل المكلف ظاهرا وباطنا، يحفظ الله ظاهره ويحفظ الله باطنه من الذنب مع استحالة وقوع المعصية. طبعا أحبابنا اختلف العلماء هل العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوة وبعدها أم بعد النبوة فقط؟ هذا خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. منهم من قال بأن العصمة، وهنا لابد أن نلاحظ مسألة أحبابنا، وقد انزلق وضل بسبب عدم إدراك هذا المعنى كثير من الناس. عندما نقول مثلا الأنبياء غير معصومين قبل النبوة على فرض، إذا قلنا نرى هذا القول، هل كونهم غير معصومين يدل على وقوع المعصية منهم؟ أبدا. إذا قلنا يجوز أن تصدر المعصية من النبي، هل جواز صدورها يدل على وقوعها؟ كذلك لا. فإذا لا لا لا تفهم لا ينبغي أن نفهم لا ينبغي أن نفهم من جواز الوقوع الوقوع. فإذا ثبت جواز الوقوع بدليل لا بد أن يثبت الوقوع بدليل آخر. فمن يقول يعتقد يرى أن الأنبياء ربما بعد النبوة إنما معصومون عن نوع من عن الكبائر مثلا وليسوا معصومين عن الصغائر يذهب إلى هذا يعني بعض الخلق. فإذا قلنا بهذا لا يجوز لك أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه معصية معتمدا على قولك بأنه إيش يجوز أن تصدر منه الصغائر بعد النبوة. هذا في غاية الضلال هذا في غاية الضلال تماما تماما تماما. فلذلك أن يؤكد على فكرة النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نعتقد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا ما تلقيناه عن أشياخنا واطمأنت إليه القلوب وسكنت إليه النفوس والأرواح أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوم قبل النبوة وبعدها عن الوقوع في الكبائر والصغائر والمكروه وخلاف الأولى حتى يعني لا يقع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباح على وجه أنه مباح. فأنفاسه عليه الصلاة والسلام عبادة أنفاسه عبادة حركات عينه عبادة حركات يديه عبادة لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يصدر منه نفس ولا تصدر منه حركة إلا وهي مسبوقة بنية لأن قلبه يقظ دائما عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقربه شيطان أو أن تتحكم به نفس أو هوى فتحدث عنده غفلة هذا لا يتصور في حق النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يعني ما ينبغي أن نعتقده في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. إذن وهم الأنبياء يعني معصومون عن المعاصي. قال وهم أفضل من الملائكة الأنبياء. طبعا أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد فمل عن الشقاق نبينا فمل عن الشقاق هكذا يقول الشيخ اللقاني رحمه الله. وهم أفضل من الملائكة وإن كان يوجد بعض الفرق قالوا أن الملائكة أفضل من الأنبياء باستثناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق على الإطلاق. أظن الزمخشري قال بأن جبريل أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أقوال تبقى تذكر يعني فقط هكذا للعلم لا لا يعني لا لشيء آخر. قال وبعضهم بعض الأنبياء بعض الملائكة أفضل من بعض. قال إنما قدم الملائكة على الأنبياء في الذكر والإيمان بهم لأن الله تعالى إنما يوحي إلى الأنبياء بواسطة الملائكة. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فلهذا السبب قدم ذكرهم. وأما الإيمان بالكتب فهو أن نؤمن بأنها وحي من الله تعالى إلى رسله إما سماعا منه بلا كيف أو بلاغا من الملك المنزل ليس للنبي ولا للملك فيها في هذه الكتب تصرف في النظم ولا في المعنى. ونشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين الظاهر بالمعجزات الباهرة والدلائل القاهرة. قال ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين نسمي فضل قلنا بعضهم أفضل من بعض الملائكة وبعض النبيين. لا لا، الحديث الآن لا، وبعضهم الأنبياء، تمام. أنا قلت الملائكة، نعم. لا، الأنبياء، الحديث ما زال عن الأنبياء. وبعضهم يعني بعض الأنبياء أفضل من بعض، وكذلك الملائكة بعضهم أفضل من بعض، ولكن هنا الضمير راجع إلى الأنبياء. أحسن، بارك الله فيك. ثم قال: ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. من هم أهل القبلة؟ من هم أهل القبلة؟ أهل، أو نقول، نستطيع أن نقول المعنى اللغوي لأهل القبلة هو كل من يصلي متجها إلى الكعبة أو يعتقد أن الكعبة قبلة. هذا المعنى اللغوي لأهل القبلة، هذا هو المعنى اللغوي. أما أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين هم من يصدق بضروريات الدين. أهل القبلة هم من يصدق بضروريات الدين، يعني الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهرت حتى علمها الخاص والعام. فمن أنكر شيئا من الضروريات، من ضروريات الدين، من أنكر شيئا من ضروريات الدين كحدوث العالم مثلا، أو حشر الأجسام، أو علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، أو أنكر فرضية الصلاة، أو أنكر فرضية الصوم، لم يكن من أهل القبلة. لو أنكر حرفا من القرآن الكريم لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجتهدا في الطاعات بحيث تعجز عنه الأمة كلها لا يكون من أهل القبلة. وكذلك من باشر أو فعل أو صدر منه شيء من أنارات وعلامات التكذيب، كأن يسجد والعياذ بالله إلى صنم، أو أن يضع في عنقه صليبا مثلا، أو أن يهين أمرا شرعيا، أو أن يستخف به إنسان، صار يستخف بالمصلين، صار يستخف مثلا بالحجاب الشرعي، إيه نعم، هذه ردة والعياذ بالله. لا أقول النقاب، انتبه، الحجاب، لا أقول النقاب، الحجاب، صار يستخف، إيه نعم، بالحجاب الشرعي ويستهزئ بذلك، يستهزئ مثلا بالمصلين، يستهزئ مثلا بالعلماء، يستهزئ بالقرآن، بالأذان، يستهزئ باستعمال السواك، يقول هذا استعمال السواك الذي هو عود الأراك، يقول هذا عادة قديمة، استبدلنا بخير منها، هذه ردة والعياذ بالله، لا ينبغي. فإذا فمن صدر منه شيء من ذلك هذا ليس من أهل القبلة، هذا ليس من أهل القبلة. وقد سمعت مات الآن، مات هذا الرجل واحدا، كان يعني كان شيخا، وله مريدون كثيرون جدا، أعداد ضخمة جدا. يقول عن السواك، يقول عن السواك في إحدى مجالسه أن هذا السواك يعني عادة مقرفة، عادة مقرفة استبدلنا الآن بخير منها وهي السواك. هذه ردة، هذه ردة. لو مات هذا الإنسان على هذا الاعتقاد مات وهو ليس من أهل القبلة، ليس من أهل القبلة. فلذلك أحبابنا يعني ينبغي أن يكون مفهوم أهل القبلة لدينا واضحا، وسيأتي شيء من هذا الكلام أثناء الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. قال بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا. فإذا كانوا معترفين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا معترفين بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرع والدين، ومعتقدين التوحيد ومتمسكين بالشريعة نسميهم مؤمنين، ونحكم عليهم بجميع أحكام المؤمنين، ونراعي ظواهرهم ونكل ضمائرهم إلى الله بقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أتولى الظواهر والله يتولى السرائر. وإنما قال يعني شيخ الطحاوي رحمه الله قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الله معترفين، لأن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على الإيمان ما لم يصدق النبي فيما جاء به من الشريعة. فإن الغلاة من الرافضة الذين يدعون أن جبريل غلط في الوحي لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله أرسله إلى علي، هذا كفر واضح تماما، نسف للشريعة الإسلامية كلها. وبعضهم قالوا بأن عليا يعني إله، فهؤلاء وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين. أحبابنا، قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين، هذا الكلام فيه تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة من لزوم تسمية أهل القبلة مسلمين ومؤمنين، ولا يجوز أبدا لا يجوز أبدا عند أهل السنة والجماعة أن يحكم على واحد من أهل القبلة بالإسلام دون الإيمان. وماذا قال؟ ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين، ما قال مسلمين. فلا يجوز أبدا عند أهل السنة والجماعة أن يحكم عليه بالإسلام دون الإيمان. ليه؟ قال لأن الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة متلازمان، وإن اختلف مفهومهما عند بعض أئمة أهل السنة. فمن أظهر خلاف ما أظهر حسابه على الله تعالى، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إيش يعني إلا بحقها؟ نأخذ منهم الزكاة، فالزكاة من أموالهم نأخذها. لو أن إنسان قتل نقتله، إذا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انظر كيف قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، أي في أمر سرائرهم. ففي الحديث دلالة واضحة على أن الأعمال الظاهرة مقبولة، وأننا نحكم على الإنسان بما يقتضيه الظاهر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. واعتياد المساجد أمر ظاهري. لذلك أحبابنا، كذلك نفهم كذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا واضح المعنى يكون لما قال وحسابهم على الله. اي نعم يفهم منه من خلال نص الحديث انه لا يجوز لنا ان نكفر بعض اهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع. اي نعم. والله تعالى اعلم. لذلك سياتي معنا احبابنا قائدا الشيخ يقرر القائده وهي انه لا يخرج احد من اهل القبله من الاسلام الا بجحود ما دخل فيه او ما ادخله فيه ما الشيء الذي ادخلك في الاسلام؟ لا تكفر إلا إذا جحدت الشيء الذي أو بعض الشيء أو واحد من الأشياء التي أدخلتك في الإسلام. وهذا متفق عليه والله تعالى أعلم. إذن تكفير الآخرين أحبابنا بمجرد ظهور بدعة لا يجوز أبدا، أو بظهور معصية كبيرة مهما عظمت هذه المعصية مهما فعل لا يجوز لك أن تكفرهم. يعني وإن فعل لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. فلو أنه قتل وهو يعتقد أن القتل حرام لا يكفر، هو ظالم، هو قاتل، هو مجرم، ولكن لا يكفر. فأمر التكفير أمر صعب تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا نخوض في ذات الله عز وجل ولا نماري في الدين. معناه ولا نتكلم في ذات الله وصفاته بمحض العقل من غير اتباع ما نطق به الكتاب والسنة. إذ الأصل في أسماء الله تعالى وصفاته التوقيف. إيش يعني التوقيف؟ يعني يتوقف جواز إطلاق هذه الأسماء وهذه الصفات على الله تعالى، يتوقف على ورود هذا الوصف أو هذا الاسم على وروده في كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع. فلذلك لا يجوز لنا أبدا أن نثبت لله تعالى اسما أو صفة إلا إذا ورد لذلك توقيف من الشارع. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. وإن بعض أئمة أهل السنة والجماعة يعني قال يجوز أن نطلق على الله عز وجل ما هو كمال محض على سبيل الوصفية، على سبيل أنه وصف. قال ولا نخوض في الفكر في ذاته فإنه يحير الأفكار، فربما يؤدي إلى الإنكار. ربما يؤدي ذلك إلى الإنكار لو أنك أعملت فكرك وعقلك في الله عز وجل. بل يتفكر في أفعال الله عز وجل وصنعته، فإن العقل قاصر عن إدراك كنه كبريائه عليه الصلاة حقيقة كبريائه عليه الصلاة والسلام. فإن الملائكة مع تجردهم عن دنس العلائق النفسانية اعترفوا بالقصور. كيف؟ ما فهمت. ما طلعني كل ما فهمت. قال فإن العقل قاسع أيوة كنه كبريائه عز وجل، أنا قلت عليه الصلاة والسلام. طيب فإن العقل قاصر عن إدراك كنهه كنه كبريائه جل وعلا. تمام، فإن العقل قاصر عن إدراك كنه الله عز وجل كنه كبريائه، فإن الملائكة مع تجردهم عن دنس العلائق النفسانية اعترفوا بالقصور وقالوا ما عرفناك حق معرفتك، فكيف البشر المتعلق بالعلائق والغواشي جمع غاشية الغريبة المانعة عن خلوص الإدراك؟ فالخوض فيه ربما يفضي إلى القول بما هو منزه عنه، بما هو منزه عنه أي الله عز وجل، فالأولى ترك الخوض فيه، فالأولى ترك الخوض فيه. هنا لا بأس أحبابنا من الإشارة إلى أمر هام، وهو أن المعرفة المتعلقة بذات الله عز وجل يعني هي معرفتان، هنا هي معرفتان، معرفة ممنوعة محجوبة، معرفة ممنوعة إنعام، ومعرفة مأذون بها بمقدار، معرفة نحن ممنوعون منها، ومعرفة يعني نحن مأذون يعني مأذونون بها ولكن بمقدار معين. فالمعرفة الممنوعة عنا التي لا نستطيعها، ونحن كذلك منهيون عن الخوض فيها وعن البحث عنها، هي معرفة كنه ذاته تعالى. نعم، فالطريق الموصل إلى معرفة كنه ذاته تعالى مسدود إلا في حق الله عز وجل. نعم، لذلك يقول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: ما عرف الله بالحقيقة إلا الله، ما عرف الله بالحقيقة إلا الله. وفي ذلك يقول كذلك الصديق رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. فأنت تكون عارفا بالله عز وجل عندما تدرك تماما أنك عاجز عن معرفته سبحانه وتعالى. فهذه هي المعرفة الممنوعة التي لا سبيل للوصول إليها. أما المعرفة الثانية التي أذن لنا أن نتعرف أن نعرف الله من خلالها، هي معرفة أسماء الله وصفاته من حيث الآثار، من حيث الآثار التي من حيث الآثار الدالة عليها لا من حيث الحقيقة. فنحن نعرف الله عز وجل، نعرف صفاته من خلال آثارها، ولكن لا نعرف حقيقة صفاته، نعرف أفعال الله من خلال آثارها، وكذلك أسماءه من خلال آثارها. فالباري تبارك وتعالى دل بآثاره على وجود ذاته وعلى وجود صفاته. كذلك لا بد هنا أحبابنا من التنبه إلى أمر أراه هاما وينبغي أن نحرص عليه نحن، وهي أن معرفة كل عبد لربه، معرفة كل عبد لربه تتناسب مع مقدار قدره عند الله، معرفة كل عبد لربه تتناسب مع مقدار قدره عند الله. فكلما على قدرك ومنزلتك عند الله ازدادت معرفتك لله وبالله. فأنت معرفتك لله على قدرك عند الله، معرفتك لله هي على قدرك عند الله. لذلك معرفة الصديق رضي الله تعالى عنه لله على قدر قدره عند الله، ومعرفة جبريل عليه السلام لله على قدر قدره عند الله عز وجل. لذلك كان أعظم الخلق معرفة لله، هو أعظمهم قدرا عند الله، أعظم الخلق معرفة لله هو أعظمهم قدرا عند الله، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ليه؟ لأنه هو أعلى الخلق قدرا عند الله عز وجل. ففي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، في هذا الحديث أحبابنا إشارة هامة، وهي أن التقوى باب العلم بالله. أنه قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أتقاكم وأعلمكم. فالتقوى إذا هي باب العلم بالله، فعلى قدر تقواك تكن معرفتك بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا نماري في الدين، ولا نماري في الدين، أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لافترائهم وميلهم عن الحق. التماسا يعني طلبا، يعني لا نلقي الشبه على العلماء أهل الحق، ونحن قاصدون نقصد من إلقاء هذه الشبهة أن أخرج هذا العالم من الحق الذي هو عليه إلى الباطل الذي تنبئ الشبهة عنه. ومن الناس من يفعل ذلك. يأتي الإنسان مثلا، أو ربما لطالب علم ولكن ليس اختصاصه مثلا أو مجاله مثلا، ربما يكون علم الكلام، اختصاصه ربما حديث أو فقه، فيأتي إليه بشبهة فيها تجسيم إلى آخر ذلك، فيخرجه مما هو عليه إلى الباطل. فهذا إيش؟ هذا من سماه من الممارات في الدين. قال: أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبه أهل الأهواء عليهم التماسا لافترائهم وميلهم عن الحق. قال: ولا نماري. بالنسبة للمراء، عرف العلماء المراء بأنه هو الطعن، المراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. أعيد: المراء هو بالأصل هو الطعن في كلام الآخرين، في كلام الغير، أطعن في كلامه. ليه؟ كي أظهر خللا في هذا الكلام. ولا أريد شيئا آخر، لا أريد إلا شيء واحد، وهو تحقير ذلك الغير، ذلك المتكلم. لذلك الشيخ ماذا قال هنا في بيان المراء؟ قال: أي لا نخاصم أهل الحق، بمعنى يعني أن لا نخوض معهم من أجل أن نظهر خللا في كلامهم فنسقط مرتبتهم عند غيرهم. وهذا مما ينبغي التنبه له. لذلك أحبابنا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيكون في أمتي أقوام يغلقون فقهاءهم بعضل المسائل، يعني المسائل الصعبة، أولئك شرار أمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة، ترك المراء وهو مبطل، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، يعني في أعلاها، في أعلى الجنة، ومن حسن خلقه أو من حسن خلقه أو من حسن أفضل حسن خلقه بني له في أعلاها. أخرجه الترمذي. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة التنازع في أمر دينكم واختلافهم على أنبيائهم، عزمت عليكم أقسمت عليكم، لعلي ذكرت هذا الحديث في درس سابق وشرحناه، عزمت عليكم أقسمت عليكم ألا تنازعوا فيه. أخرجه الترمذي وأبو داود. ثم قال: ولا نجادل في القرآن. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.